بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام. أنا لنا من العناية ركنا غير منهدم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. بشرى لنا معشر الإسلام. أنا لنا من العناية ركنا غير منهدم. محمد سيد كونين وافق علي والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. محمد سيد الكونين وافق في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو غشفا من الديم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. سريت من حرمي ليلا إلى حرامي كما سرى البدر في دهج من الظلم ولم ترمي. صلوا على محمد سيد الكون والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أضر في قولي لا منه ولا نعم. صلوا على محمد سيد الكونين والثقلين. له خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. أكرم بخلق نبي زانه خلق حسن مشتمل بالبشر متسم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. جاءت لدعوته الأشجار ساجدات تمشي إليه بساق بلا قدم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. أما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. صلوا على حضرة النبي.